قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Thank you. كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. و

وهو